بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله بسم المولى تحلو أفراحنا والمسرات الله ذكر المولى يجلو همومنا كل الأوقات بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله فرحك طاب فرحك طاب اليوم يا خير الأحباب الله لجلك جاء لجلك جاء أهلك ولا أحباب ولا أنساب الله بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله يا معطي يا معطي يا من يجود بالعطايا الله المقضي المخطي لا تأخذه بالخطايا بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله يا رحمن يا رحمن يا مالك الملك كله الله يا منان يا منان إن لم تكن لي فمن لي الله بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله الأفضل الأفضل للمؤمن الاستقامة الله فيها الحال فيها الحال تتبع علينا السلامة الله بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله ألهتنا ألهتنا يا ربي دنيا دنيئة الله فلهمنا فلهمنا يا ربي رشدا ونيا الله بسم الله بسم الله الحمد والشكر لله الله صلى الله صلى الله على النبي صفوة الله الله